وانت لابد لك من تقرا ايتين. وعن قولها بعض العلماء وقال انك ما هو عليه اطلاق. انك قلت شيء كامل، قلت قلوحيه، صوره قلوحيه قدرها اللي هم الحمرين والله يعني. تقدر تجيبه من صوراتك. تقدر تجيب قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، وتقرا ايات. وقال الامام البخاري وطائفه معاه من العلماء قالوا يقرأ القرآن كله، يقرأ القرآن على طول، وهذا هو اللي يظهين عند البخاري. وطائفة معاه قالوا يقرأ وتوه، يتيمم التيمم اللي يصلي ويقرأ، يقرأ يقرأ ينطرس عليه أمه. وقالوا ما فهم من الصريع، قالوا لهم ايش راي تقولوا في القار مولانا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال لهم يقع أرخص فيكم المطهرون الملائكة، ومعناها قالوا عدنا ماشيين على وارتة عدنا طوامالك وحديد بتلاقي بابا أصحاب. قال المطهرون ما هم أهل الأرض قاع يمكن ملائكة، وإن نطبقوا قاع وارة لا يا ليت الزنقون توا من مصاحف إلى القيام. عليه قال لهم لا يا ذلك تتكلم عليه، ما أنتم عجنتكم قاع ما عين هاليه المرقود يضطر. إذا سمعتوه المعروف جمهور العلماء واكثرية العلماء والله ياك يحد عليه الجنابة يقرأ الآيات قلال ويتعول بهم ويقاس استفتاحها. وكي قلت لكم القضية فيها بحث يفهمتوه التعود ونحوه. لا تطرحوا لي الأسئلة أثناء الدرس ما يسوى الحد يسلمكم ورايات شملاك مرة ورا العصر نفتح قوس للي منها واحلال وسؤال. حد منكم جاني ورا العصر وقت صايب؟ ما عندكم تصحوا لي الصبح جايين هو ها وقت صايب نخطى منكم سؤال والله سؤالين والله ثلاثة، ونطلب من ذيك الناس الحاضرة حد منها ما كان واحد له سؤال لا يفوت يخلي الناس اخرى اللي خالي يخلي هيك الناس اللي عندها مسألة مسكنة بادية بها بعصمها. وإذا الوقت ترك وقت الدرس ما في سؤال يسلمك. تفضل لا سنة فيدخل الجنوب جنوب مسجد جنوب مسجد ولا لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا تلك التعود ومن لا يتقام جماعة إلا الأداء واحتلال. أجل كان غالي عن الجيوب خطا يهلي بذلك أتكلم عليه البيل بس قضية الجنابة قاعد تفصيلها. أقول بسم الله يقول تيمم هذا باب آخر وفينا مش ينقال الوصف وأحكام وقضايا، والآن ندخل في باب جديد وهو التيمم. ما كامل يا الله يبين أنا ما في شيء مستغني عنه. كيف أقول باب التيمم؟ تيمم من سفر أبيح أو من سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفطر أو ذو مرض أو ذو مرض أنا هذوك اللي مصاب بمرض من سفر أبيح أو ذو مرض أو ذي مرضي وضع العجاب البيت يا صعود مرضي أبوه من سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفترض أو للمفترض ما وخاس للكاتبين وبيخاسر حتى عل البيت من سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفترض. شوفوا أو للمفترض شوفوا هذا خلاصة البيت أن التيمم لا يجوز إلا بسببين اثنين رئيسيين عادة. واحد منهم عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، أو عجزك عن الماء حقيقة أو حكما. هذه الكلمات الستين هما اللي بيّنوا ما معناه. هو خارج من الوجه اللي جابر الماء يا غير ما هو جابره، بقى وقف عليه ومحاس ولا عنده دل حاس ملا غرت بلا دل تجبرت ما جبرته بعد مني يا قوة يا غير بلا دل هذا وجدته يا غير لم تجده يعني ما هو فايدة هذا واجد حسا يا غير لم تجده حقيقة يعني ما هو عندك عندكم ما يا غير كاتك لا عطش انت وش من حيوان عندك وعيالك إذا توضيت منه لا يبقى لك ترقوا هذا واجد للماء يا غير ما لك واجد له لأن الماء متعلقة بحياة الناس وهو كالعدم أما هلاك يا لك يا يا غير بارك دون السبع الماء لا قوة يا غير مين تلحف وشي السبع في خرستك أرانك ما أجبرت في الليل الناس فيها باتر وين تحرك يقبوك الصراط والملاك وفاء الربينا يا غير ما هذا دون شيء اهنا اتسعت يمم الما موجود يا غير موجود في لا قوة يا غير وين هو الواجد حقيقة هو الماء وانت متمكن منه ولا عنده مشكلة مانعتك منه هذا هو الوجود الحقيقي ونظهر وجود في الصورة يا غير ما هو وجود في الحقيقة حرام عليك ميها لا يضر بعنزك تتوضى به شوفوا معظم الإسلام وما قل عليه خلينا معيزاتنا وبقيراتنا اللي لا تركوا بهم فرض من فرائض الله إياك تبقى العنس رهلة لأن مولانا غني الغني اللي يجابر معاك تري حط ماكينة عتاك انه غني ومولانا يرحم بيك مع غناه والإنسان إذا استغنى طغى ورب العالمين غني ولكنه كريم الغني ما تشري من عنده ما قمرك إن دوسك ولا يعطيك يبيع لك بيع ما يبحث ومال يزيد لا تجبر ونتسلم عليه نعتك رقبته ورب العالمين يبسط الرزق لمن يشاء ويرحم ويعطي ويمن وكأنه يحتاج لعباده وهو الغني الكريم ولذلك مولانا يقول غني كريم مرة ويقول مرة غني حميد معناها عبادي أغنياء ولكن متجبرين وأنا مع غناي الكريم ما منعت العباد اني غني منعت لهم اللاني قاعد كريم معاهم ومسامح معيزات راهي يفرق بهم العطش قال لك يا هنا لا تتوضى به للمعيز سبحان مصايب الطفيل يرقي دور ميه قال لك يا ما دام الطفيل فاصل في المهنة عندكم كلب يبات مقرضيكم من الصراء نعود له يضيع الكلب قال لك توضى خلي الكلب معناها اترك الوضوء وخلي لميه للكلب حتى الكلب المحتاج له تترك به الوضوء هذا قطريت شيء اكرم منه رقام وخليله حتى الكلب اللي بات سارح له داره تترك له فريضة من فرائض الله اذا هذا بالنسبة لوجود الماء حقيقة ووجوده حكمة خارج اللي الماء موجود غير عاجز عنه حقيقة او حكمة عاجز عنه بمعنى انك ما تجي توصل والله عاجز عنه حكما بحيث انك مجرد تتوضى الاعليات يسكتوا يلي العود الماء لا خايف منه الضرر قالك يما خايف ومن الغريب من الشريعة اكتفات بالخوف ولا امرتك بتجرب خوف ضرر الماء يجيز لك التيمم لا انا خايف وتقول ايه ضرر ما تقول لك الشريعة ها ارعى ما تقول لك جرب يلي تفوت تطيح حرنك التي تعلها يلي تعود غالب على ظنك ان اذا المني تستعمله في ذا الوقت دور تمرض اهنا تيمم بنته على الخوف والظن ولم تشترط التجربة في النفس ولكن خوف عند وهلة حالات وحدة تعود خايف ولعل يؤدي لك مرض تيمك والله لا يزيد المرض اللي فيك اللي تتوضى لا يزاد المرض تيمك والله كنت لا يتضر وريد تتوضى لا ينعقر تيمك خاف مرضا او زيادة المرض او تأخر البرء كل هذه الثلاث تبيح لك التيمم وانت لا مجرد خايف ما الدليل على ان خوف الضرر من الماء يرخص لك بالاخذ بالتيمم لانه في حديث السنن ان عمرو بن العاص رضي الله عنه سافر مع مجموعة من الصحابة ومشيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهروف الليل ارقد واحتلم وكنت نقريكم الاحتلام البارح وبالحترولة اللي مكم مازال مذكر حد ارقد واخرج منه سلاك ولين قالوا الاحتلام لانه فيه الحلم انا قاعد احلم اهروف الليل فرقاد احتلم ومين عاد مع الصباح لهوال وهو خروقاع احتلم البارح ترى له يستحم لهوال وهو ما في بليده فيها شمل الرياح الباردة يخلع في ليلة شاتية شديدة البر قال بينه مع راسه وانا نين استحم بليل ما دور نهلك خبر اصحابه منه وصابته الجنابة وبطيديه في التراب وتيمم وهما بيهم شدة الفضلية وعادوا بعد كي تركت رحنا المطل الصيف يشوف رزقه حرم بيهم وهو رئيسه حرم بيهم وصلى وهو متيمم ما استحى بيهل شعر من ياكل برود ان يتيمم توضى في دور يخلق عقبهما صلى وراه السكت ونيجوا الاسلام اشكاوا منه قالوا يا رسول الله صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنوب بالتيمم بل عيطوا قالوا أصليت بهم وأنت جنب لا تصلي بأصحابك عليك الجنب وقالوا الغريب قال بعض العلماء ملاحظ أدق من الشعر قالوا يبدو النبي صلى الله عليه وسلم نصقوا أولا مشقر عليه والنواهر مزار يشقر عليه ها هو جبريل يجبف وذنه جاه اتصال عجلان وقالوا للراجل للعد الحكم قالوا به اللي عبر له اولا بلغة الانكار اصليت بهم ما انت جنوب والنسل مواضح فيه انه معدر من التيمم ما رفع عنه الجنابة وانه ما كان قبيل يرتو عدله وهو ما ينطق عن الهوى ما علم منين يجاوب الراجل قال له يا رسول الله اصابتني جنابة وكنت في ليلة الشاتية معناها شدية البرد وعلمت وظننت اني اذا اغتسلت مت وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قالوا فتيممت خوف الموت الرسول لما كان يتكلم بلغة الإنكار تبسم في وجهه وسكت قالوا أول كلامه يدل على أن الخبر عنده من مولانا ويلعد ما يتوس لكن ما زال يتكلم عنه جاء خبر ان الراجل يلعبن على بجرة من ربي حديث قطعا لانه خاف الموت وحكمه ان يتيمم قالوا لان بداية الجملة انكار واخرها تبسم واستبشار فدل على ان الخبر تجدد بين الجملة الاولى والثانية مزار الصحابي دافع عن راسه جاهر خبر نعم ما فعل عمرو زين عدر صحيح اسكت عنه خليه قالوا فتبسم في وجهه بعد ان كان ينكر عليه قالوا صليت بهم وانت جنب يا عمرو قالوا خفت على نفسي لانني اجربت وكنت في ليلة شافية شديدة البرد وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وهذا يدل على ان الصحابة يعيشون مع القرآن بقلوبهم اجسام واحد يريد يعد العبادة يفكر في الصلاة ولو بد يكان جابر طلع يوخذ معاها وما حد ما فاتش برشي حجة قد يلقى بها البريق ما يعبد الله بذاك الوقت قالوا تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فخفت على نفسي من الموت إن أنا اغتسلت في ذلك الوقت الشديد البرد فتيممت. كان بين كلام معاه إنكار قالوا فسكت عنه وتبسم. يبدو أنك ذا الحدرت رافع عنه مولان أمشي على طول. قال فعرف من هذا وغيره إن رجاج مخشي عليه الموت يتيمم. وقد ثبت في حديث السنن أن رجلا شج رأسه معناه اندمغ وعليه جنابه فسأل بعض الصحابة هو شعد قالوا له ما عندك يكون تستحم البعض الراجل استحم ومات. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع قال عبارة تهتز لها الأرض والسماوات. قال لهم قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقتل شر الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا سألوا عما لا يعلمون إنما دواء الحج السؤال. الله أكبر. قال من هم بين العدو ما يعرفون أي شر لا يقتلونه بغير علم. شرات الله طبقنا على سبته. الله أكبر. استحن عبسل الله احفظه ليه خاف على راسه خوفه فيه. الزمن اليوم عاد فيه لقدة وما حد حسب الرواية عاد الحالي فيه الميجينة ودع عندهم الجينة معلومة عندهم دقة معلومة عندهم حبات معلومين يود انسيتي بيروح ليه يتعلم نوع من السجن إلى غير ذلك لا بد من عارف الطاعة. فإذا وصل إلى العجز الواضح وشرب في نفسه أنه كلما استعمل الماء ضره ضرر الدنيا جاءت منه حلمة ناس لماع أعظام لا يعطره عن عمله وذلك الفترة اللي متعطل وفاطر من الأكثر عليه ليهلو يتيمه لأنه جاءه بينة من ربه. قال الطبيب ما في الجبس من السلمة فيه خطا يهلي جرب راسه وتأكد مرات ومرات ما يستعمل ما طاع يهنا والله ما استمتوا. يا مرحبا استمتوا حد جابر الموقات رعيه ولا تم ضرر لا عليه ولا على غيره حرام عليه نعم يصلي بالتيمم وإن تيمم فصلاته باطلة ويخشى عليه من الكفر. لا بد من تجرب ولا بد من تعالي وحتى تتأكد عاد عندك حجة الملاء. أما أنكم تسمعوا الليلة وكلكم يجير ويتم الله يقول انا الليلة كيل بقى دوان امه اللي كيل من ستي برد شوي ويعقب ذاك الوقت يبطيديه في التراب وانت لا يطرح البيره وهاته هو يستحى ما يقد يطلع يكون بطرون مصقر ينقال اها عندما عتره تطرع البيره وعدت منه الحمار وني جات فرائض الله عدت منه البرد ذاك ما ترش على بابه ما حدك افصله فايدك حجرة وانت لا تنبلص للقاء لإخواني ولا أصحاب هو انت صحيح اها خادعت نفسك وعصيت ربك ولم تصحيح. العين عليها رقا جرب في نفسه تجربة صادقة ما هي وساوس وتأكد في نفسه انه ذا الماء الى دفاه ولا حماه ولا استدفع ولا دهن يتم يطيره هذا هو العاد واضح الوجه. قال لك الطبيب ان هذا المعاد بحالي فيك ما تقدر تستعمله الفتح امر واضح. اما انك تجلب قاع من تلقاء نفسك وتم الله وتوه مرة تتوضى ومرة تتيمم وكأنهم قضية متقابلة في لا بقيت تتيمم مرة تتوضى هذا هو الضلال بعينه لا تغتر فهمتوا؟ لا بد من تعود تأكدت وجربت ان الماء طيب حق وراه يجيب عود الماء ما قد يتحمله في الوادي ابويا قال اني جيت نواف شوط على التصحيح وتجي تعود ما تجي تحمله في الواقف صوت يا غالي نجي سكيفة قابية عليك اللي حماني ريفي تعود عد تخبارك تستحم واقفهم قوطة ونجي سرعيون وتكخكع عليك أرواف تعود عد قاع تتوضع على الهر زينة ونجي سنعمة يحمى قاع شوك الشد من ذاك لأن البلاد تختلف حسب مناطقها ومرة مولي تجي تعود يا صدفك البرود لأنك ذاك الزمن ما تتقدم يا غارني تقصها من لقدة المعلوم وفي قدر من الحوت تقدي من الداخل وتقدي من فوق قوم استحم لأنك حمي تقوم في زمن يقد عود طعامك بارد وانت برودي وفي زمن ثاني انت توكل شو من الأطعمة الحارة في الحرارة حذر فيها فريضة الله قوم استحم قوم اطهر لا بد من تخرص ظروفك وتعرف انك لمحاسبك علام الغيوب يا فهمتوا ايوه طيب ما زلنا قاعدين هنا ايوه قول بيت قول بيت وحاضر الصحاري فرده عدم ما كافيا او خوف وقته عليه من كافيا وحاضر الصحاري فرده عدم من كافيا إن عديم من كافيا أو خوف وقته علي أنا قاعد ما أجبر الماء قاعد بالكلي والله عارف أنه لا تحرى الماء وإذا فيه تفصيلنا هنا عقب نجيبوه إن شاء الله والله عارف أنك ذا الماء لا تحريت لا يقضي الوقت بوق تيمم مصد يريد عود عارف أنك المني تتحراه لا يجي لانية وخذ الوقت حرام عليك تتحرى الوقت بالماء تجي تتوخر الى عقابه وتجي تتوخر الى وسط الوقت وتجي تتوخر الى بدايته بدايته شوي عنوله يا غير انك تترك الوقت تتحرى الماء حتى يخرج وقت الوقت الفريضة هذا لا يجوز عند احد من العلماء فيما اعلم عند من يتعرف الوقت عاد لا يخر العصر لا يدخل والرواية ما شاف والله ركور ما كلا والله الربيمة ما اتصلت ولا عندك ما اخر قوم تيمم لأن المحافظة على الصلاة مقدمة على شروطها وليت عود الباسك ما عندك الباس ولا تحريت أنك تستر العورة لا هي يقضي الوقت أحرم وانت ما عليك سلك الباسك عليه النجاسة وجلك عليه النجاسة وتحريت المني له عاد الوقت لا هي يوخر أحرم الله أكبر سمعتوا ما لي نهيتكم قلت لكم عندكم ما تسولوا لا بد أنكم تسولوا طول هاي قتحك مرسنتكم ينعود الواحد اللي أن يختار به أنه يسول ما قد يحكم رأسه ورحنا ثم فيكم ما حدين ما قد يظن اللي ملاك عندكم إن أجبر لكم ما دف قداك لعندكم اللي نعرف دور نقول لكم ما نعرف دور نقول لكم ما نعرف ايوه تفضل اللهم ايوه لا لنذر والجمعة والجنازة الا اذا تعينت الجنازة شوفوا قال اعلن وخالق النافلة وخالق الجمعة وخالق الجنازة هذو ما يلا تتيمم لهم وانت حكم كلمة وجابروا يريد عود انت من نفسك النافلة هكذا وانت قاعد تتحرى الماء لا تصلي النافلة الفريضة به اللي عنده وقت لا بد لك متحافظ عليه والنافلة ياك ما هو شرطها الجمعة انت عود مانك جابر لها الطهارة بهذا الشكل وانت لا توخرت تقد تصلي الظهر بالطهارة خلي عنك الجمعة هي تتوخر وتقبل الطهارة الجنازة نفس الشيء ما ييمم لها الا للضرورة وخارج طائفة من العلماء ولا هي قليلة قالت انه للقال ما هو صحيح انك ينعود حكمك انك تتيمم في اخر الوقت اللي انت فيه صلي به الجنازة وصلي به الجمعة وصلي به النفلة المهم تعود اخر الوقت انت حالك ما عندك الماء به اللي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت ذاك المتيسر عدل والاخر خليه عنك ولكن المشهور يلقى الراجل